عندك يا عبد الله متى تحرم الأم على زوج البنت؟ متى تحرم الأم على زوج البنت ومتى تحرم البنت على زوج الأم؟ عند من الأم تحرم؟ بمجرد العقد على البنت. أحسنت. والبنت متى تحرم؟ بالدخول. أحسنت. والبنت تحرم بالدخول على الأم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا بالنسبة للأم. وأما البنت فلم يذكر فيها هذا. قصدي هذا بالنسبة للبنت. وأما الأم فلم يذكر فيها هذا القيد. فإذا هي تحرم مطلقا، مجرد العقد تحرم. عندك يا زكريا، إذا زنى الرجل بالبنت فهل تحرم الأم؟ وإذا زنى بالأم فهل تحرم البنت؟ اتفاق ولا في خلاف؟ النعم، الصحيح هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يحرم، لا تحرم واحدة منهن، لأن الله يقول من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هذه ما هي من نسائه، هذه امرأة فاجرة فجر بها، فلا تحرم الأم إذا زنى بالبنت ولا تحرم البنت إذا زنى بالأم. هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، ومنهم من يرى أنها تحرم، فإذا زنى بالبنت حرمت الأم، وإذا زنى بالأم حرمت البنت، فلا يجوز له أن يتزوج بالبنت بعد أن يزني بأمها، أو يتزوج بالأم بعد أن يزني بابنتها. والصحيح هو ما سمعته، لأن الله يقول من نسائكم، هذه ما هي من نسائه، بل فجر بها فعل معها الفاحشة. هذا هو الصواب. وهكذا أيضا لا تحرم على أولاده، إذا زنى بامرأة لا تحرم على أولاده، على الصحيح أيضا. فلا يقال أبوكم قد جامع هذه المرأة، جامعها في نكاح فاسد، نكاح حرام، في جماع حرام، في زنا، فلا تحرم على الأولاد. فإن تزوجها بعض أولاده بعد أن تابت إلى الله سبحانه وتعالى، تزوجها بعض أولاده ممن زنى أبوهم بها، فلهم ذلك إن رغبوا فيها. هذا هو الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم، لأن الله يقول وحلائل. وهكذا الأب إذا تزوج أيضا ببنت أو بتلك المرأة التي زنى بها ولدها، وزنى نعم بها ولده، يجوز له أن يتزوج بها. فإذا أراد الوالد أن يتزوج بامرأة زنى بها الابن، هذا جائز على الصحيح، لأن الله يقول وحلائل أبنائكم، وهذه ما حللت ابن، هذه محرمة على الابن، وإنما زنى بها وفجر بها. فللأب أن يتزوج بهذه الزانية التي زنى بها ولده، إن تابت من الزنا، إن تابت من الزنا لا بأس بذلك. هذا على الصحيح، كل هذه المسائل على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهكذا أيضا إذا لاط بالولد فله أن يتزوج بأمه، على خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الصواب. خالف أحمد وجماعة من أهل العلم ومنعوا الزواج بالأم إذا لاط بالولد، فإذا لاط بولدها لا يجوز له الزواج بأمه. والصحيح أنه يجوز، وهو فاجر بمعصيته هذه. فهذا يضاف إلى ما تقدم من درسنا. وتتعلق أيضا الحرمة بالنكاح الفاسد غير الزنا، الحرمة تتعلق بالنكاح الفاسد غير الزنا. فإذا تزوج رجل امرأة بدون ولي، بدون ولي، فإن الحرمة تتعلق بالنكاح الفاسد. هذا نكاح فاسد على الصحيح، لكن فيه خلاف، فالحرمة تتعلق، وليس له أن يتزوج بأمها بعد ذلك إذا دخل، ليس له أن يتزوج بأمها. وهكذا يتزوج بالأم في نكاح فاسد، فليس له أن يتزوج بالبنت إذا دخل بالأم وإن كان فاسدا. وهذا إجماع من أهل العلم، إلا الزنا، إلا الزنا كما سمعته، فإنه يجوز له الزواج إذا زنى بالبنت يجوز له الزواج بالأم، لكن إذا نكح البنت نكاحا فاسدا نكاحا فاسدا فليس له الزوج بإيش؟ بالأم. كأن تكون البنت مثلا ما يدري أختها من الرضاعة، هذا نكاح فاسد، استشري الحرمة، استشري ما يدري تزوج بها، فليس له بعد ذلك تزوج بالأم. وهكذا أيضا في العكس، إذا تزوج بالأم وهي أخته من الرضاعة فليس له أن تزوج بالبنت بعد ذلك، هذه أنكحة فاسدة كما تعلمون. لكن الحكم نفس الحكم في النكاح الصحيح، لا فوت ولا فرق بينهما، وهذا إجماع من أهل العلم. ولكن في مسألة الزنا فيه خلاف، والصواب أن له أن تزوج بالبنت التي زنى بأمها وبالأم التي زنى بالبنتها على الصحيح. قال رحمه الله قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولازلنا مع هذه الآيات التي جاء فيها تحريم النساء، وهن كما تقدم معكم إما أن يكن محرمات من النسب أو من المصاهرة أو من الرضاع. تقدم الكلام عن المحرمات من النسب ومن الرضاع، ونحن في صدد الكلام عن المحرمات من المصاهرة، أم الزوجة والربيبة أيضا مثل الزوجة، وهكذا حليلة الإبن، كل هذه محرمات من المصاهرة. قال يعني أزواج أبنائكم، حرام عليكم أزواج أبنائكم سواء كانوا من أصلابكم أو من الرضاع، على قول الجمهور بل نقل إجماعا أن حليلة الإبن من الرضاع كحليلة الإبن من النسب، لا يجوز الزواج بها سواء. وقول حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا القيد لأجل إخراج ابن التبني، فإنه يجوز له أن يتزوج بزوجته، بزوجة ابن التبني، وليس المقصود إخراج ابن الرضاعة، وإنما المقصود بذلك إخراج زوجة ابن التبني، فإن العرب كانت تتبنى بعض الأبناء وينسب إليها، ينسب إليهم هذا الرجل أو هذا الابن. فقال الله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما أبناء التبني ما هم مثل أبناء الأصلاب، فلكم أن تزوجوا بنسائهم كما فعل رسول الله في زينب زوجة زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فمن أجل ذلك جاء هذا التقييد، لا لأجل إخراج ابن الرضاع أو زوجة ابن الرضاع، ما هو من أجل هذا، وإنما من أجل إخراج زوجة ابن التبني، فيجوز للرجل أن يتزوج به، وهذا قبله وقد نسخ هذا الحكم، ولا يجوز لأحد أن يتبنى الآن فيقول هذا ابني ويتبنى وينسب إليه، هذا لا يجوز الآن، قد نسخ هذا الشيء، وإنما كانوا قبل يفعلوه، وجاء الإسلام وأقر هذا، ثم بعد ذلك رفع هذا الشيء، رفع هذا الأمر. فهذا هو المقصود، فعل هذا الشخص يترك حليلة الابن من الرضاع، فهذا قول الجمهور بل نقل إجماعا. الشيخ الإسلام يقول إن وجد من يخالف في ذلك فهذا قول قوي، إن وجد من يخالف في ذلك فهذا قول قوي، أنه لا بأس أن يتزوج بزوجة ابن الرضاعة، ونصره ابن القيم رحمه الله وقال لا بأس أن يتزوج بزوجة ابن الرضاعة، لأن الله يقول من أصلابكم. والصحيح ونقل إجماعا لا يفعل هذا ويترك هذا الشيء، والنساء كثير، النساء كثير، وهذا القيد إنما من أجل الاحتراز من ابن التبني لا من ابن الرضاع، فابن الرضاع وابن الصلب سواء في التحريم بالنسبة لأزواجهم، هذا هو الراجح في زوجة ابن الرضاع، وإلا قد نقل إجماعا نقله القرطبي رحمه الله وغيره أنه بالإجماع لا يجوز. فعلى هذا الشخص يترك هذا يا أخوان، يترك هذا حتى القول به لا يشيعه. قال رحمه الله وحلائل قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني أزواج أبنائكم حرام عليكم. واحدتها حليلة والذكر حليل سمي بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه. وحلائل أبنائكم سمي حليلة سميت حليلة وحليل لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه بشرع الله سبحانه وتعالى. سمي بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه. وقيل سمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه من الحلول وهو النزول. وهذا قول آخر في سبب تسمية أن كل واحد منهما يحل أي ينزل، قال يحل ينزل ويحل أيضا لغتان إذا كان المقصود به النزول، يحل ويحل حيث يحل صاحبه حيث ينزل صاحبه نزل. وهذا عادة الأزواج، هذه عادة الأزواج أن الزوجة تحل مع زوجها حيث حل. وسمي بهذا سمي بهذا التسمية لأجل هذا العلة، يحل حيث يحل صاحبه من الحلول وهو النزول. وقيل إن كل واحد منهما يحل إزاره، يحل إزار صاحبه من الحل وهو ضد العقل، وهو ضد العقل. وهذا أيضا قول آخر، كل واحد يحل إزار صاحبه، وهذا جائز في الأزواج، فلا يجوز لأحد أن يكشف عورته ويحل إزاره غير زوجته. وهكذا المرأة ليس لأحد أن يحل إزارها ويكشف عورتها إلا زوجها. وسمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل إزار الآخر. قال وجملته أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده، أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا كما سيأتي. فليس الابن فقط، الابن وأبناء الابن كلهم حرام عليك حلائلهم. ليس لك الزوج بامرأة تزوج عليها واحد من هؤلاء الابن أو أبناء الابن. وجملة أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب، من الرضاع على قول جماهير أهل العلم بل نقل إجماعا، لكن هذا هو الصحيح. القرطبي ما يذكر خلافا، لكن أشار ابن كثير رحمه الله إلى الخلاف، قال وهو قول الجمهور ونقل إجماعا. وأما القرطبي قال هذا إجماع من العلماء، والإجماع قال مستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قالوا هذا إجماع من أهل العلم وهو ومستند الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال رحمه الله وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد، بنفس العقد حليلة الابن تحرم عليه لا بالدخول، فلا تقول حتى يدخل الولد عليها أي يجامعها فهي تحرم علي، لا، بمجرد العقد تحرم حليلة الابن، وبمجرد العقد تحرم حليلة الأب إجماعا في الطرفين، بمجرد العقد تحرم حليلة الابن وبمجرد العقد تحرم حليلة الأب إجماعا. قال رحمه الله بنفس العقد، وإنما قال من أصلابكم ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على الرجل الذي تبناه، هذا لا شك فيه وجاء النص به كما تعلمون من القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، نص في كتاب الله، ورسول الله تزوج حليلة ابن التبني وهو زيد رضي الله تعالى عن زيد. وإنما قال من أصلابكم، ليس معنى لأجل إخراج ولد الرضاع، ينتبه لهذا، وإنما قال من أصلابكم ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على الرجل الذي تبناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن حارثة، وكان زيد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والرابع من المحرمات بالصهرية حليلة الأب والجد وإن علا، وهذا أيضا منها حرمات المصاهرة كذلك. حليلة الأب والجد وإن علا تحرم على الولد وولد الولد بنفس العقد، وهذا أيضا كذلك. حليلة الأب والجد وإن على الجد تحرم على الولد وولد الولد بنفس العقد، ليس على الولد فحسب، بل على الولد وولد الولد، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة جده ولد الولد وإن على. وهكذا الابن ليس له أن يتزوج بزوجة أبيه وإن على بنفس العقد إجماعا أيضا، وتقدمت الإشارة إلى هذا. قال والرابع من المحرمات بالصهرية حليلة الأب والجد وإن على تحرم على الولد وولد الولد بنفس العقد، سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب، وهذا أيضا يضاف من الرضاع وليس مقصورا على الأب النسبي، بل كذلك الأب الرضاعي يدخل، تحرم زوجته على ولده من الرضاع على ما تقدم الخلاف. الشيخ الإسلام ينازع بهذا، ابن القيم كذلك ينازع بهذا، فإن هذه قال محرمة بالصهرية فلا تحرم عليه. قال سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقد سبق ذكره الآية استدل بعمومها ما نكح آباؤكم، والآباء هنا عام في آباء النسب وآباء الرضاع أيضا، لا تنكحوا ما نكحوا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسب من النساء وقد سبق ذكره، وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، وهذه قاعدة، كل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم عليك بالوطء في ملك اليمين. قال كل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، والوطء بشبهة النكاح، حتى لو وطئ امرأة بشبهة أو جارية بملك اليمين فتحرم على الواطئ، تقدمت الإشارة إلى هذا أن نكاح الشبهة يحرم ما يحرم النكاح الصحيح، إذا نكح امرأة وطئ امرأة شبهة النكاح شبهة فإن أمها تحرم عليه، وكذلك زوجته تحرم على أبيه وعلى أولاده، حتى لو وطئ امرأة بالشبهة أو جارية بملك اليمين فتحرم على الواطئ أم الموطوءة وابنتها، وتحرم الموطوءة على أبي الواطئ وعلى ابنه، تقدم. ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم، لو زنى بامرأة هل تحرم أمها، هل تحرم بناتها إن كانت لها بنات، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على التحريم. ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهبت جماعة إلى أنه لا تحرم على الزاني أم المزني بها، أم المزنى بها، المزني بها، المزني بها وابنتها، وتحرم الزانية على أبي الزاني وابنه، عندي وتحرم، عندي بالنسخة وتحرم الزانية. فذهب جماعة إلى أنه لا تحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها، وتحرم الزانية على أبي الزاني وابنه وابنه. أنت عندك صادق، لا هذا الذي يظهر لا تحرم الصغار، لأنه سيأتي القول الثاني الآن أنها تحرم. ولا تحرم الزانية، يا أخوان زيدوا لا، هذا قول جمهور أهل العلم الذي يقرر الآن، وسيأتي القول الثاني أنها تحرم، والقول الأول ذهب إليه جماعة وهم الجمهور من العلماء إلى أنها لا تحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها وابنتها، ولا تحرم الزانية على أبي الزاني وابنه، هكذا الصواب، ولا تحرم الزانية على أبي الزاني وابنه، هذا قول الجماهير. فعندنا لا سقطت النسخة الثانية فيها لا، وهذا الصواب، وهذا واضح تقدمت الإشارة إليه أن من زنى بامرأة فإن أمها لا تحرم عليه، وبناتها أيضا لا تحرم عليه، وهكذا أيضا أولاده لا تحرم هذه الزانية عليهم، وهكذا أبوه لا تحرم هذه الزانية عليه. وهذا قول جماهير من أهل العلم وهو الصواب للآية المتقدمة: أمهات في حجوركم من نسائكم، وهكذا الله يقول أمهات نسائكم. هذه ما هي أم زوجته، هذه امرأة زانية لا تحل له، لكن استدرج الشيطان. وذهب قوم، وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن مسيب وعروة والزهري، وإليه ذهب مالك الشافعي رحمهم الله تعالى. وذهب قوم إلى التحريم، وهو قول أهل الكوفة أصحاب الرأي كما سيأتي، وقال أحمد. وذهب قوم إلى التحريم يروى ذلك عن عمران بن حسين وأبي هريرة رضي الله عنهما، وبه قال جابر بن زيد والحسن، وهو قول أصحاب الرأي، وأيضا هو قول أحمد ينسب إليه. وهذا القول مرجوح، هذا الثاني مرجوح، والراجح الأول أنها لا تحرم في الجانبين على الابن وعلى الأب أيضا. وبقي الكلام على بنت الزنا، هذا يعني الصحيح أنها لا تحرم بنت الزنا، هذه الصحيح أنها تحرم بالنسبة، والشافعي ينقل عنه أنها لا تحرم بنت الزنا إذا نكح بأمها وأتت ببنت، بالنسبة للزاني هذا، بالنسبة الذي زنى مباشرة أتت ببنت هذه المرأة، فهل تحرم هذه البنت التي زنى بأمها منه؟ علم يقينا أن هذا الماء ماء، فهل تحرم هذه البنت أو لا تحرم البنت من الزنا؟ فينسب إلى الشافعي أنه أجاز زواج البنت من الزنا، وجماهير أهل العلم أنكر عليه جدا، على الإمام الشافعي رحمه الله، كيف يجيز هذه البنت وهي من مائه؟ كيف يجيزها؟ زنى بأمها وولدت له، وهذا هو شخص يتورع ويترك هذا، فلا يفعل هذا الشيء. وإن قلت وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، ويعنون بذلك بنت الزنا. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن البنت تحرم بنت الزنا كبنت النسب. يكره بس الكراهة في الصلاح المتقدمين استعملونها التحريم، يعني قصد الاستحرام، لكن هنا قد نص العلماء أن الشافعي أخطأ في هذا، وإنما بعضهم يتأول له أنه يقصد بالكراهة هنا التحريم وليس مجرد الكراهة المصطلح عليه عند المتأخرين التحريم. نعم ذكروا بعضهم خرج له أن الشافعي قال تكره معناه أنها كراهة التحريم، وبعضهم قال لا، أراد بالكراهة هنا كراهة التنزيه على الصلاح المشتهر عند المتأخرين، أراد بذلك كراهة التنزيه على الصلاح المتأخرين المشتهر عندهم. وإلا بعض العلم دافع عن الشافعي، قال ما يقول بجواز نكاح بنت الزنا، وإنما أطلق الكراهة وأراد بالكراهة كراهة التحريم عند المتقدمين، وجاء بها القرآن، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، أي محرما. الحاصل هذا مما نسب إليه رحمه الله، والظن به هذا الذي دافع به بعض أهل العلم عنه، أنه لا يرى جواز نكاح بنت الزنا، وإنما أطلق الكراهة وأراد التحريم لا كراهة التنزيه، هذا الظن به رحمه الله. وإلا الزمخشري ينظمه بهذا النظم على ما اشتهر عند الجماهير وأنكروا عليه. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، الحاصل إن ثبت عنه كراهة التنزيه فهذه زلة زلة، وكل يؤخذ من قوله ويرد. وإن قصد كراهة التحريم، هذا الظن به رحمه الله أنه لا يخرج عما عليه أهل العلم ودلت عليه الأدلة. قال رحمه الله: وذهب قوم إلى التحريم يروى ذلك عن عمران بن حسين وأبي هريرة رضي الله عنهما، وبه قال جابر بن زيد، وهو قول أصحاب الرأي. قال: ولو مس امرأة بشهوة أو قبلها فهل يجعل ذلك كالدخول في إثبات حرمة المصاهرة؟ وكذلك لو مس امرأة بشهوة فهل يجعل كالوطأ في تحريم الربيبة؟ فيه قولان صحهما، وهو قول أكثر العلم أنه تثبت به الحرمة، والثاني لا تثبت به كما لا تثبت بالنظر بالشهوة. الذي يظهر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك الجماع التي دخلتم بهن، أي جامعتمهن، وليس مجرد مس باليد، وليس مجرد مس باليد أو نظر إليها أو قبلة أو قبلة، هذا ما هو مقصود النص والله أعلم. اللاتي دخلتم بهن أي جامعتموهن، وليس المقصود مس اليد أو القبلة، هذا ما هو والله أعلم ما هو مقصود هذا. فالصحيح والله أعلم هو الثاني، أنه لا تثبت الحرمة بمجرد النظر بالشهوة أو بالمس أو القبلة، تثبت الحرمة في البنت بجماع الأم، بالدخول على الأم أي الجماع. وهذا نؤخر الثاني. حاصل استفدنا من هذا الذي قرأناه خيرا كثيرا. عندك يا عبد الله، عندك يا أبا عبد الله، عندك السؤال هذا. حليلة الابن، الابن إذا زنى بامرأة فهل تعد حليلة للابن فتحرم على الأب؟ الابن إذا زنى بامرأة فهل تعد حليلة له فتحرم على الأب وعلى أبنائه؟ نعم، صحيح من أقوالها العلم أنها لا تحرم، لأن الله يقول وحلائل أبنائكم، هذه ما هي حليلة، هذه محرمة عليه. أحسنت، بارك الله فيك. إلى هنا. قال حسن اللودري يسلم عليك وعلى جميع الطلاب، جزاكم الله خيرا، عليك وعليه السلام. قال رجل استدان دينا مؤجلا فاشترى ببعض الدين سيارة وبقي الباقي في البنك وهو نصاب زيادة، فما تنتجه السيارة تودع في البنك ليكتمل الدين؟ ايش ذا نورنا يرفع الله الدين؟ ليش كيف الدين انا يكمل فهل على هذا المبلغ الباقي من الدين والذي انزاد عليه إنتاج السيارة زكاة؟ نعم، إذا دار عليه الحول فهو ملك لك فعليه زكاة، وهكذا بالنسبة للناتج، فإن أردت أنك تجعل على جانب وتزكي عليه إن بلغ نصابا، وننصحك أن تجعل حولهما واحد، ما هو موجود قبل وما جاء متأخر، تجعل الحول واحدا تزكي عن الجميع، هذا أسهل عليك من أن تحصي هذا دخل شهر كذا وهذا دخل شهر كذا، ننظر حول كذا وحول كذا، فتجعله واحدا، هذا أسهل عليك. فما هو في البنك ودار عليه الحول ففيه زكاة، وما ننصحك إيداع الأموال في البنوك إلا للضرورة والخوف، والخوف على المال فإنهم يرابون به. وإذا أودعت فلا تأخذ الفوائد، إذا أودعت مضطرا للإيداع فلا تأخذ عليه الفوائد، فهي محرمة، اتركها لهم يبوءون بإثمها. وإن ألزموك بالأخذ فاستعملته بالمصالح العامة للناس، ومنهم من قال يعطيها الفقراء لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص، فإنه لا أجر له في الحرام. والذي يظهر أنه لا يؤكل الحرام الفقراء، يضعه في المساجد، في مصالح المساجد، مصالح الطرق، مصالح المستشفيات، الأشياء العامة التي فيها نفع للناس، في المجاري، وإذا فيه مجاري هذا أحسن. قال فائدة: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل الصف فإن ذلك السنة. صححه الألباني الذي يظهر احتاج أن ينظر. فإن رسول الله يقول زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد إلى هذا الفعل على الصحيح. نعم ثبت عن جماعة الصحابة، لكن هذا الحديث يعارض هذا الذي أشرنا إليه، زادك الله حرصا ولا تعد، فحمل على أنه لا تعد إلى الفعل هذا. يحتاج أن ننظر، انظروا لنا الحديث هذا يا أخوان. إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، كان متأخر لك يركع ويمشي. والشيخ الألباني يحمل حديث أبي بكرة على الإسراع، لا تعد أي لا تسرع هكذا. والذي يظهر لا تعد إلى الفعل هذا، تركع خلف الصف وتدخل إلى الصف سواء كان مسرعا أو غير مسرع، لا تفعل هذا الفعل. ويحتاج أن ينظر هذا الحديث. فإن ثبت فكما قال الشيخ الألباني أنه يحمل على هيئة معينة من الإسراع وإزعاج الناس، ربما تشويش على الناس، فلا تفعل هذا، ففيه تشويش على الناس. وإن لم يثبت فحديث أبي بكر كما سمعت فيه النهي عن هذا الفعل، فيه النهي عن هذا الفعل مطلقا بإسراع أو بغير إسراع، لا ترك خلف الصف وتدخل الصف. لكن يقول الشيخ الألباني ثبت عن جمع عن جماعة من الصحابة. قال الحديث إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، السلسلة الصحيحة، فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. قال الألباني في الصحيحة رواه الطبراني في الأوسط من الزوائد المعجمين الأوسط والصغير وذكر سنده. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا حرمل بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء. ابن جريج ما هو مدلس يا إخوان؟ ابن جريج مدلس تدلسه قوي. اي نعم. كيف يدلس عن المجهولين؟ نعم. عن من؟ متروكين. لا تدلسه يضر. ابن جريج لعله له طرق بس. وعن عطاء يقبل او ايش؟ يقبل تدليسه عن عطاء مخصص، لا بأس اذا نص عنه يغتفر عن عطاء فنعم. وهنا عن عطاء هذا التدليس، اخبرني ابن جريج عن عطاء، فان اغتفر عن عطاء فنعم والا تدليسه يضر سيذكره. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء انه سمع ابن الزبير على المنبر يقول فذكر موقوفا. قال عطاء وقد رأيته، ذكره موقوفا إلى هنا سيأتي عنه أنه طريق تدل على رفعه، وقد رأيته يصنع ذلك. قال عطاء وقد رأيته يصنع ذلك، أي ابن الزبير. قال ابن جريج وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. قال الطبراني لا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، تفرد به حرملة، أي الإسناد الموقوف تفرد به حرملة، إلا بهذا الإسناد تفرد به حرملة، حرملة بن يحيى. قلت وهو ثقة من رجال مسلم ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، ومحمد بن نصر هو محمد بن حميد الوازع البزار، وسماه غير الطبراني أحمد، وسماه غير الطبراني أحمد، طيب محمد بن سماه أحمد، وسماه غير الطبراني أحمد كما ذكر الخطيب في ترجمته، وقال وكان ثقة. والحديث قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط رجاله رجال الصحيح. قلت فالسند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من عطاء فقد كان مدلسا وقد عنعنه. إن كان ابن جريج، وين هذا الاغتفار؟ طيب نريد السبيل هذا، إذا في شيء طيب إذا اغتفر وإلا الشيخ هنا يقيد. إن كان ابن جريج سمعه من عطاء، قال رحمه الله إن كان ابن جريج رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. قلت في السند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من عطاء فقد كان مدلسا وقد عنعنه، ولكن قوله في آخر الحديث وقد رأيت عطاء يصنع ذلك مما يشعر أنه تلقى ذلك عنه مباشرة، لأنه يبعد جدا أن يكون سمعه عنه بالواسطة ثم يراه يعمل بما حدث به عنه ثم لا يسأله عن الحديث ولا يعلو به، وهذا بعيد جدا. فالصواب أن الإسناد صحيح والحديث أخرجه الحاكم وعنه البيهقي، وقد سمعت أنه موقوف على ابن الزبير بالسند المتقدم، من طريق سعيد ابن الحكم ابن أبي مريم أخبرني عبد الله بن وهب به، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي، والذهبي غالبا ما يسكت ويقولون وافقه الذهبي، وهو كما قال. ومما يشهد بصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. رواه البيهقي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع، فركع ثم دنيا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. قلت ورجال ثقات، ولولا أن مكحولا قد عنعنه، إذا ما ثبت عن أبي بكر في عنعنة مكحول، قد عنعنه عن أبي بكر الحارث إذا حسنته، ولكن عن زيد بن ثابت صحيح، فعن أبي بكر لم يثبت رضي الله تعالى عنه فيه عنعنة مكحول عن أبي بكر عند بن الحارث، ولولا هذه العنعنة لحسنته، لكنها كما سمعت يضعف بها الحديث. ولكنه عن زيد بن ثابت صحيح كما يأتي عن أبي أمام بن سهل بن حنيف أنه رأى ابن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع، فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع، كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. رواه البيهقي وسنده صحيح عن زيد بن وهب. قال خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني، ثم قال إنك قد أدركت. عبد الله بن مسعود جماعة من السلف يرون الإدراك بإدراك الركوع إدراك الركعة. قال وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، هنا ذكر بعض المخرجين بسند صحيح، وله عند الطبراني طرق أخرى، وهذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل عليه الحديث غير ما دل الحديث عليه، وهو أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. هذا هو الصواب، آثار كثيرة عن السلف أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وقد ثبت ذلك من قول، وحديث أبي بكر يدل على هذا، زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة وإنما نهى عن الفعل. وقد ثبت ذلك من قول ابن مسعود وابن عمر إسنادين صحيحين عنهما، وقد خرجتهما في رواه الغليل وفيه حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة. نريد الجمع الذي ذكرته. حديث أبي بكر هو موجود الحديث الثاني ذا. إيش خلاصته؟ أي يعني جعل حمله لا تعد من العدو، أي السرعة لا تعدو بهذه السرعة، ولا ليس من الفعل، لا تفعل هذا الفعل مطلقا، وإنما لا تسرع، فعله لكن من غير سرعة. المحتاجين أن هذا قول الشيخ الألباني وراه عن بعض السلف، فانظروا لنا يا أخوان المسألة هل يجوز هذا أم خالف العلامة الألباني فيه غيره وحكم على هذا الحديث الذي ذكره ابن الزبير، ففيه عنعنة ابن جريج عن عطاء، فهذا قال الألباني إن خلى من العنعنة وتجرد من العنعنة أو صحت العنعنة هذه فهو ثابت يحكم له بالثبوت. قال الصحيح ابن جريج مدلس وقد عنعنى، لكن هنا يروي عن عطاء وقد جاء في تهذيب التهذيب. قال أبو بكر بن أبي خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عرعرة عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعت منه، وإن لم أقل سمعت قال العلام الألباني، وإن لم أقل سمعت إذا قلت قال عطاء فهذا يعتبر سماعا، وإن لم أقل سمعت عطاء، بل لو قلت قال عطاء هذا سماع من عطاء. عن ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعت منه، وإن لم أقل سمعت قال العلامة الألباني في الإرواة: نعم، قد روى أبو بكر بن شيبة بسند صحيح عن ابن جريج قال: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعته. فهذا نص منه أن عدم تصريحه بالسماع من عطاء ليس معناه أنه قد دلسه عنه، ولكن هل ذلك خاص بقوله قال؟ هذا هو. نعم حسنت، هل هذا خاص بقوله قال أم أنه يشمل أيضا عن عطاء؟ هذا الآن عندنا ابن جريج يقول إذا قلت قال عطاء هذا مسموع لي، لكن هل يستشري الحكم في كل ذلك عن عطاء حتى في العنعنة إذا قلت عن عطاء فأنا هذا يعتبر مسموعا لي، أم هذا مقصور على قال فقط إذا قلت قال عطاء؟ فهذا محل النظر سيذكر الشيخ الآن. ولكن هل ذلك خاص بقوله قال عطاء أم لا فرق بينه وبين ما لو قال عن عطاء كما في هذا الحديث وغيره؟ الذي يظهر للثاني، الشيخ الألباني يقول الذي يظهر للثاني لا فرق بينه وبين لو قال عن عطاء كما في الحديث وغيره. الذي يظهر للثاني وعلى هذا فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع إلا ما تبين تدليسه فيه، والله أعلم. انظر التنكيل للمعلمي. حاصل عندنا الآن عنه، والذي هو منصوص عليه من ابن جريج إذا قلت قال عطاء، وهذا ما هو منصوص عن ابن جريج أنني كفيتكم كما قال بعضهم كفيتكم تدليس فلان وفلان وفلان الأعمش وقتادة. ومن الثالث يا أخوان؟ نعم شعبة إذا قال الأعمش، نعم شعبة وقتادة. ومن الثالث؟ ابن إسحاق. نعم سندة إسحاق السبيعي. فهؤلاء قد كفانا تدليسهم هذا الإمام رحمه الله. وأما هنا يقول ابن جريج إذا قلت قال عطاء هذا أنا قد كفلته لكم، فهو من مسموعاتي منه ولم يطلق. والشيخ الألباني يرى الإطلاق. هذا كلام المعلمة أو الألباني؟ الألباني. نعم الشيخ الألباني يرى الإطلاق، أن كل ما رواه ابن جريج عن عطاء فهو مسموع سواء بقوله قال أو بقوله عن، والمعلم يرى هذا. ايش المقصود له من هذا يا اخوان؟ نقرا في وقت اخر انه جاء الوقت، يعني انه ثابت انه يجوز للشخص ان يرقى خلف الصف. قال الركوع، مسألة الركوع دون الصف، صح عن بعض الصحابة انهم كانوا يركعون دون الصف ثم يمشون الى الصف إذا أدركوا الإمام في ركوعه، وهم عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، وجاء عن أبي بكر الصديق بسند منقطع، وفعله جمع من التابعين منهم عروة ومجاهد وأبو سلمة وسعيد بن جبير وعطاء. وفي هذه المسألة حديث عبد الله بن الزبير عند الطبراني بإسناد صحيح أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد الناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل بالصف، فإن ذلك السنة. تقدم أنه من طريق ابن جريج عن عطاء، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة. وقد قيد جمع من أهل العلم جواز ذلك ما إذا كان قريبا من الصف، وهم القاسم. وقد قيد جمع من أهل العلم جواز ذلك إذا كان قريبا من الصف، جواز ذلك بما إذا كان قريبا من الصف، وهم القاسم والحسن والزهري والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد برواية، وحكي عن مالك. وذهب طائف من أهل العلم إلى المنع من ذلك، وهو قول النخعي، وحكي عن الحسن وهو قول أحمد في رواية، وهو ظاهر اختيار البخاري. وثبت عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه قال: إذا دخل الإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف، وروي مرفوعا ووقفه أصح. روي مرفوعا عن أبي هريرة ووقفه أصح. واستدل من قال بالمنع من ذلك بحديث أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. وذهب بعضهم إلى أنه إن كان منفردا لم يركع حتى يدخل الصف، وإن كان معه غيره موجود في الصف غيره، أما إذا كان منفرد ينتظر حتى يأتي من يصف معه في الصف لا صلاة المنفرد خلف الصف. وذهب بعضهم إلى أنه إن كان منفردا لم يركع حتى يدخل الصف، وإن كان معه غيره ركع دون الصف، وهو قول إسحاق وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد في رواية، وحكاه بن عبد المر عن أبي حنيفة. قال أبو عبد الله هو أخونا الشيخ محمد حفظه الله، هذا الكتاب له، قال أبو عبد الله الصواب هو القول بالجواز إن كان قريب الصف، لحديث عبد الله بن الزبير، حديث عبد الله بن الزبير من طريق جريج عن عطاء. والصواب هو القول بالجواز إذا كان قريب الصف لحديث عبد الله بن الزبير، وأما إذا كان بعيدا من الصف فلا، لأنه يحتاج إلى عمل كثير ينافي الصلاة. وفعل الصحابة يحمل على أنهم كانوا قريبين من الصفوف، هذا يحتاج إلى برهان، ما فيه إشارة أنهم كانوا قريبين من الصفوف، ركعوا دخلوا قريب أو ما هو قريب، يحمل على أنهم كانوا قريبين من الصفوف. وهو صريح في أثر زيد، أثر زيد إيش لفظه يا أخوان متقدم؟ فركع دون الصف ثم دخله. فإن كان صريحا في أثر زيد فنعم، فيحمل ما فعله الصحابة على هذا الشيء، لأن زيدا كان قريبا من الصف فركع، فكما قال الشيخ حفظه الله. وهو صريح في أثر زيد بن ثابت. وأما حديث أبي بكر فيحمل قوله لا تعد أي إلى الإسراع، فيوافق الحديث الآخر إذا أقيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون الحديث، والله أعلم. الحاصل هذه مسألة كما سمعت خلافية، ومدام قد جاءت الآثار عن السلف رضوان الله تعالى عليهم وقد اختلفت الآثار عنهم فلا يفعل هذا الشخص، فقد اختلفت الآثار عنهم، فأثر أبي هريرة يمنع هذا، والآثار الأخرى عن السلف الآخرين يجيزون هذا وفعلوا هذا، فالشخص مثل هذا المسائل يبتعد يتوقف فيها ويفعل ما لا إنكار فيه عليه، ما لا إنكار فيه عليه، يدخل الصف ولا يركع خلف الصف سواء كان قريبا أو بعيدا، فيفعل ما لا إنكار فيه عليه، فإن الآثار اختلفت. أبو هريرة يقول لا يفعل هذا، ورواه مرفوعا، والصحيح أنه موقوف عليه. وهؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم جماعة منهم ركعوا وفعلوا هذا، فمثل هذا المسائل الله أعلم الشخص يفعل بالاحتياط فيها، حتى لا يأتي واحد يقول هذه ما تحسب لك، أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال له لا تعد إلى هذا الفعل، ورسول الله يقول لا صلاة من المغرب فاتح الكتاب، يقول له لا يحسب لك هذا الشيء مثلا، لا يحسب لك هذه الركعة، ويختلفوا فيه. هذا الفعل لا يجوز، ما هو لا تحسب، خلنا نفعل جواز، هذا الفعل لا يجوز لأن رسول الله قال لأبي بكر لا تعد، وذاك يقول لآخر السلف أتوا به، وهذا يقول السلف أبو هريرة قال لا تفعل، ويحصل نزاع وجدل، يحصل نزاع وجدل. لكن إذا دخلت في الصف وأنت قائم من غير أن تركع دون الصف ما في أحد سينكر عليه، دخلت في الصف ثم ركعت، هذا الأحوط والله أعلم. ومن فعله استدلالا بالحديث الذي يحسن العلام الألباني لا إنكار عليه، ولا يقال له هذا لا يصلح منك، فقد جاء الحديث وحسنه أي إمام من أئمة الحديث في هذا الزمان العلام الألباني، فلا ينكر عليه، والمسألة كما سمعت فيها خلاف. وهذا القول من الشيخ حفظه الله كالتوسط أننا نجيز هذا عند القرب عند الدنو من الصف، وأما من بعيد فهذه حركات كثيرة، صدق هذه حركات كثيرة حتى تصل إلى الصف فلا تفعل، وإن كنت قريبا فقد فعله زيد عن قرب، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.